الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا تكلمنا عنه في الدروس السابقة أن الحديث كما قلنا الذي عليه مذهب أصحاب الحديث أن الحديث إذا صح أفاد العلم وأفاد العمل ما لم يكن منسوخا. أما يقال هذا يفيد علم الظني وهذا يفيد اليقيني، نقول هذه القسمة جاءت من أهل الكلام، أما أصحاب الحديث ما كانوا يقسمون هكذا، عندهم من صار الحديث عملوا به سواء كان متواترا أو كان غير متواتر، سواء كان في الأحكام أو كان في العقائد. لكن أهل الكلام لما أرادوا الطعن في أحاديث العقائد قالوا نحن ما نقبل إلا المتواتر في العقيدة، أما الأحاد فلا نقبله لأنه ظني. ذلك قلنا القول الصحيح أنه ما ذكرناه، وهذا حقا أننا لو أن الحافظ بن حجر رحمه الله هو إمام الأمة المسلمين لأنه ترك هذا التفصيل لكان أفضل وأولى، لأنه يعني كما سوف ترون يعني يذكر أقوال الأشاعرة وقال المعتزلة في هذا الباب لما يأتي إلى هذه القسمة، وقال ابن فورك وقال فلان وقال فلان، وهم ليش يعني من أهل الحديث. نعم. والخبر قال رحمه الله والخبر المحتف بالقرائن. نعم، هذا الخبر المحتف بالقرائن. عندنا الحديث يا أخوان إذ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين يقول هذه قرينة تدل على الحديث ليش قوي، حديث رواه البخاري ومسلم أقوى أم حديث رواه أبو داود؟ البخاري ومسلم هذا يسمى قرينة، زي الحديث رواه 5 من الصحابة ورواه عنهم 10 من التابعين ورواه عن هؤلاء التابعين 50 من أتباع التابعين، رواه 5 يعني مشهور الحديث، هل هذا يعني اسمه يقدم أم شخص أم حديث رواه صحابي واحد عنه شخص واحد عنه واحد يعني قريب؟ يقول لا، يقول المشهور يقدم، هذا يسمى قرينة على قبول الحديث، ما رواه البخاري ومسلم قرينة على قبوله، ما رواه جماعة يكون إيش قرينة على قبوله، زين حديث رواه الأمة أمة الحديث رواه أبو اسمه ابن عمر عنه نافع عن نافع مالك عن مالك الشافعي عن الشافعي الإمام أحمد وسميش أمة الحديث، يقول إذا إيش قرينة فهو لا أهل حفظ وأهل إيش وأهل إتقان، فسمى قرائن 3. يقول الحديث الذي احتف بالقرائن يعني أحيطت به قرائن تجعلك إيش تقبله، لا بد أن تقبله. يقول ما رواه الشيخان في صحيحهما أولا، الثاني ما كان مشهورا، الثالث ما رواه الأئمة. نعم. ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منهم. هذا هو شوف يكون رواه بخمس دين. لماذا؟ لأن أمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين. نعم. منها جلالتهما في هذا الشأن يعني شأن الحديث. نعم. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. لأنهم ليش أفردوا الصحيح في مصنفات. نعم. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوله مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضين للعلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم، يقول إن في أحاديث ربما يشعني بعض العلماء نازع البخاري فيها أو نازع مسلم، لكن القول هو قول البخاري. البخاري رحمه الله لما ألف كتابه عرضه على كبار الأمة في زمانه، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، كبار الأمة في زمانه، كما ذكرت لك الخطيب، فوافقوه إلا على أربعة أحاديث. يقول العقيلي رحمه الله، يقول والقول فيها قول البخاري. شوف، يعني عرض على أمة كبار. لا يا أخوة، علم العلل مبني على الاجتهاد. الإمام مسلم رحمه الله عرض كتابه على أبي زرعة الرازي، أوه إمام من أمة العلل، فأقر إلا في 20 حديث، فطرحها مسلم رحمه الله. لذلك أخوة إيش قالوا؟ الأمة تلقت هذين الكتابين في القبول. فربما نازعهم بعض العلماء مثلاً كالدار قطني أو مثلاً ابن الجارود، لأن يعني علم العلل مبني على الاجتهاد، والقول حقيقة يعني قول الإمام البخاري أو قول الإمام مسلم. وربما يعني قد يتوقف الناظر في قوة حجية المعارض أو الناقد، لكن من حيث العموم أن الصحيحين متلقاة في القبول. نعم. إيه نعم. الشيخ إحنا قلنا أن الذي انتقد هم كبار الأمة في زمانهم أو ما أتى بعدهم، يعني يسير كالدار قطني وابن جارود، لكن الأمة يعني الذين في زمن البخاري ما أعلم أحد عارضه أو في زمن مسلم. قلنا إلا أربعة أحاديث كما قال اسم العقيلي ناقش فيها الإمام أحمد وابن المديني وابن معين، قال والقول فيها إيش؟ قول البخاري، يعني معنى إيش؟ أنه كله صحيح. والإمام مسلم عرض على أبي زرعة الرازي فأقره إلا في 20 حديث، فألقاها مسلم رحمه الله، ما لم يدرجها في صحيح. فإذا إيش؟ اتفق قوله وقول أبي زرعة الرازي على هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، يقول إلا يعني بعض الحديث التي إيش يعني نوقش فيها. نعم. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعنا. نعم نعم، لا نقول بل اتفقوا على صحة كل ما في الصحيحين، ليس العمل فقط. لا. نعم. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، يقول أنهم تلقوا الصحيحين في القبول لصحة الأحاديث، ليس لأن العمل عليها، لا بل للصحة. قد يكون حديث ضعيف والعمل عليه، إن الماء طهور، حفظ أن اسم حديث أبي أمامة لما ذكر عن سلم قال الماء طهور لا شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه لونه، حديث ضعيف بالإجماع كما قال النووي في المجموع، والعمل عليه بالإجماع. عاد كيف؟ ما يقال أن البخاري ومسلم هكذا في حديث ضعيفة لكن العمل عليها فتلقيها بالقبول، نقول لا بل تلقيها بالقبول لأن كلها صحيحة. نعم. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الصافي. نعم هذا أخوه ليس من أمة الحديث، هو أصولي إسرائيلي أصولي، لكن من أمة الحديث مثلا الحميدي وابن طاهر. لكن يعني كما قلنا يا أخوة أن الصحيح أنه الحديث الذي رواه الشيخان هذه قرينة على قبول الحديث، قرينة على قبوله. أما علم النظر إيش معناه؟ يعني إيش ينظر في الأسانيد؟ هذا معنى إيش العلم النظري؟ يعني ينظر في إسناده هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول لا، دام أنه في مقام مسلم خلاص تسلم يا أخي. نعم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. طبعا الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، ليس اي نعم ليس الامام ابو بكر. ابو بكر ذاك شيخ البخاري عبد الله الحميدي، ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي اسمه نفس اسم الصحابي رحمه الله عبد الله بن الزبير. اي نعم، لكن هذا هو صاحب الجمع بين الصحيحين. نعم. ويحتمل ان يقال المزيه المذكوره كون احاديثهما اصح الصحيح ومنها المشهور. هذا النوع الثاني مما احتف بالقرائن المشهور. وقلنا المشهور واش ما رواه ثلاثه وصاعده كما قال ابن حجر. نعم. ومنها المشهور اذا كانت له طرق متباينه، يعني مختلفه، متباينه يعني مختلفه. نعم. سالمه من ضعف الرواه والعلل، يعني كلها صحيحه، الطرق كلها صحيحة. نعم. وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فرج وغيرهما، يعني أناس ليسوا من الحديث. فيعني قلنا الحافظ بن حجر رحمه الله لو أنه ما ذكر هذه الأشياء لكان أفضل، لأن هؤلاء ذكروا هذه الأمور في كتب أصول الفقه. نعم. ومنها المسلسل بلا أئمة الحفاظ المتقنين، هذا الثالث. إذا الأول ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، الثاني ما كان مشهورا، الثالث ما إيش ما رواه الأئمة، رواه أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك وهكذا. نعم. حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس. نعم، وجدت حديث واحد أذكر في المسند لكن غاب عني الآن، رواه مالك رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أحفظ الناس لموطأ مالك الشافعي، ومع هذا ما روى عنه إلا هذا الحديث، لكن غاب عني والله أين هو، غاب عني. نعم. فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول، يعني أنهم ثقات وأنهم عدول، مجمع على هذا. نعم. ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثلاً لو شافاه بخبر أنه صادق فيه، فإذا ضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهل. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يقصر العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وقوله غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد لا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. نعم، هنا يعني بين رحمه الله معنى القرائن، يعني أن يكون حديث في الصحيحين أو يكون له طرق أو يكون إيش رواه الأئمة. يقول قد تجتمع هذه الثلاثة في حديث واحد، رواه البخاري مسلم. هذا أذان مش يكون رواه البخاري ومسلم وله طرق كثيرة ويكون إيش من طريق الأئمة الحفاظ. هذا هو حقيقة الآن التي الذي نقف عنده إن شاء الله وهو ما ذكر هنا المصنف. قلنا أن تقسيمه في أول شيء الذي ذكره أن الظني واليقين، قلنا هذا حقا الكلام ليس هو كلام أصحاب الحديث، وقد يعني بينا هذا في أول الدروس. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي احتف بالقرائن، فإذا كان فيه قرائن فهذا إيش يعني أدعى لقبوله، معناه أدعى لقبوله. والقرائن ثلاثة كما ذكرها هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا.